السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال في علم التوحيد وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه في مسائل باب ما جاء في التطير، قال: مسألة الثانية نفي العدوى والطيرة والهامة والصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا من المسائل والأحكام والفوائد التي اشتمل عليها هذا الباب فيما ورد فيه من النصوص من الآيات والأحاديث، تقدمت المسألة الأولى وهو الجمع بين الآيتين، وهو أن آية الأعراف تدل على أن ما يكون في شيء من شيء فهو بقضاء الله وقدره، وأن آية ياسين يدل على أن ما يحصل للإنسان فقد يكون بسبب كفره ومعاصيه وفسوقه، فإن الله عز وجل يقول: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالآيتان متفقتان، ليس بينهما تعارض ولا خلاف. وأما هذه المسألة الثانية، الفائدة الثانية، نفي العدوى والهامة ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، يعني ليس النفي هنا بمعنى أنه ليس هناك عدوى، لكن النفي لكون العدوى تنتقل بنفسها، فلا عدوى تنتقل بنفسها، بل إذا شاء الله عز وجل أن تحصل حصلت. وأما أن تحصل العدوى يقينا بمجرد ما يجتمع المريض مع الصحيح قطعا يصاب وتحصل له العدوى، فلا عدوى تنتقل بنفسها وبذاتها، ولكن إذا شاء الله حصل ذلك، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما نفي الطيرة فهي نفي جوازها وفعلها، أما كونها موجودة فهي موجودة، لأن المشركين كانوا يتطيرون يتشاءمون، لكن يقول لا عدوى ولا طيرة. لا طيرة يعني جائزة في الإسلام فلا تتطيروا، لا طيرة يعني لا طيرة جائزة في الإسلام، لأن طيرة في شرك فلا تتطيروا، لأن من تطير فقد أشرك، كما مر فينا بالحديث: من ردت الطيرة عن حاجة فقد أشرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، أيضا ينفي أن تكون الهامة وهي البوم، أن يكون لها تأثير في كونها إذا وقعت على بيت إنسان أنها تؤذن بخرابه وموت أهله، فعلى باطل وكذب، لأن الطائر مخلوق مدبر مسخر يطير حيث وجهه الله ويقع حيث أراد الله، لا يدل وقوعه ولا اتجاهه لا على خير ولا على شر، سواء كان هذا الطائر جميل الصوت أو الصورة أو غير ذلك، فهذا لا يقدم ولا يؤخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي أن يكون للهامة تأثير في نفع أحد أو ضرره، لا هامة ولا صفر. كذلك ينفي أن يكون لشهر صفر تأثير في نفع أو ضر، فهو شهر من الشهور يقدر الله فيه ما شاء، فليس له تأثير أو خاصية أو أنه شهر مشؤوم لا يحصل فيه إلا شر، هذا من اعتقاد الجاهلية. لا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. أيضا نفي النوء يعني نفي تأثير الأنواء وهي منازل القمر، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن للأنواء تأثير في نزول الأمطار، فإذا نزل عليهم مطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا أو صدق نوء كذا وكذا، فهذا باطل. لأن الأنواء سواء يقصد بها منازل القمر أو بعض الكواكب فإنه لا تأثير لها ولا دلالة لها على نزول أمطار أو عدمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي أن يكون بهذه الأنواع تأثير في الكون، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأما الأنواع فإنها مخلوقة لا تأثير لها، لا تنفع ولا تضر ولا تدل على شيء. وأما الغول ولا غول هي جمع غيلان وهي الشياطين، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذا الغيلان تتسلط عليهم فتضلهم الطريق أو تخوفهم. قد يحصل هذا من الشياطين، ولكن المسلم إذا احترز بذكر الله فإنها لا تضره ولا تؤثر عليه ولا يحصل له منها شيء. وإذا قد يحصل شيء من الأشباح أو من الأصوات في بعض الأماكن، وقد يكون خيال وساوس وأوهام، لكن العلاج لذلك هو ذكر الله، لأن الشيطان ما يقر ولا يستقر في مكان يذكر الله فيه أبدا. وقد ورد في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر الله، فهو لا يستقر الشيطان عندما في مكان يذكر الله فيه أبدا. وقد ورد في الحديث أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم، يعني إذا غفل عن ذكر الله، فإذا ذكر الله انخلص وضعف. فعلينا أن نكثر من ذكر الله في جميع أحوالنا وفي جميع أماكننا في كل زمان ومكان، إلا الأماكن القذرة التي لا يجوز أن يذكر الله فيها إجلالا له عز وجل ولأسمائه وصفاته، كدورة المياه. ولذلك إذا أمرنا أن ندخل دورة المياه نقول بسم الله قبل أن ندخل، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا دخلنا نسكت. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة تفسير الفأل. نعم، الفأل كما تقدم لنا لما قال لما ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. ولما سئل عن الفأل قال الكلمة الطيبة، يعني أن الإنسان قد يسمع كلمة طيبة تسره، يفرح بها، ينشرح بها صدره، تطمئن إليها نفسه فيتفاعل. لكن الفرق بينه وبين التطير هو أن الطيرة تكون سبب في أن الإنسان يترك هذا الشيء أو يفعله. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إنما الطيرة ما أبغاك أو ردك، ومع ذلك يكون الفعل. الطيرة الشركية المحرمة هي ما أمضاك أو ردك، يعني ما كان سببا في مضيك أو سببا في تركك لهذا العمل، هذه الطيرة. وأما الفعل فهي كلمة حسنة أو منظرا حسن، لكن في الحديث الكلمة الطيبة، هذا في الغالب أن الإنسان يسمعها فيسر بها، لكنها لا ترد مسلم، يعني ما تؤدي، لا أن الإنسان يترك شيء ولا يفعل شيء من أجل الفعل، فقط أنه يسر بها ويفرح بها وينشرح بها صدره، وكان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يتطير ولا يفعل أو يقدم أو يترك من أجل الفعل، لا. نعم. قال المسألة الرابعة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. يعني ما قد يحصل عندك أيها المؤمن من الوساوس والأوهام والتخوف والتردد في يعني في بعض الأحيان بسبب ما رأيته أو سمعته من الأشياء التي قد لا تعجبك، هذه لا تؤثر عليك إذا كنت مؤمنا حقا متوكلا على الله، لكن ضعيف الإيمان المرتاب ضعيف العقل هو الذي هذه الأمور تؤثر عليه فتصرفه إما عن فعل شيء أو سفر أو نحو ذلك. أما المؤمن القوي لا يبالي ولو حصل شيء من هذه الوساوس والأوهام من منظر أو صوت أو كلمة، وقد أعلمنا عليه الصلاة والسلام بعلاج لها، يعني إذا حصل عند الإنسان شيء، لأن النفس البشرية قد يحصل منها يحصل لها شيء من هذه الأشياء اللي بها وساوس، إلا من عصمه الله، والعصمة للرسل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الطيارة والشرك، الطيارة والشرك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء من هذه الوساوس والأوهام، ولكن الله يذهبه، يعني يزيله بالتوكل. إذا كنت مؤمن توكلت على الله ولن أبالي بما سمعت وما رأيت من الأشياء، يعني مؤمن وعارف أن هذه الأشياء لا تؤثر لا تقدم ولا تؤخر، رأيت حادث، رأيت مريض، رأيت جنازة، رأيت سمعت كلاما غير طيب لا أبالي، رأيت ناس يتضاربون يتخاصمون وأنا خارج السفر أو خارج العملي أرجع أقول خلاص لا، هذا فعل جهلي، هذا الذي من ردت الطيرة عن حاجة فقد أشرك. أما المؤمن لا، فإذا حصل له شيء من الوساوس وصار الشيطان يوسوس له أعلمه الرسول عنه، قال: إذا سمع أحدكم أو رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني ما يأتي بالخير إلا أنت يا الله، ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني ما يدفع الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم يمضي ولا يبالي. هذا الذي يدفع عنك الوساوس والأوهام مع التوكل على الله توكلا تام، واعتقاد بأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، لا تؤثر عليه لا طيور ولا كلام ولا أي شيء، لأني أعتقد اعتقادا جازم أنه ما يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، وأن من توكل على الله كفاه، فإذا توكلت على الله كفاك الله وحماك وحفظك، فلا تلتفت أصلا لهذه الأشياء كونك رأيت طير طيب ولا غير طيب أو حيوان أو كل هذه لا تؤثر، لا تلتفت إليها أصلا ولا تخطر لك على بال، لكن لو حصل فهذا العلاج، هذا الوقاية لك. احفظ هذا الحديث واعمل به إذا حصل لك شيء وخفت من التطير. نعم. قال الخامسة تفسير الطيرة المذمومة. نعم، الطيرة المذمومة هي يعني الشركية المحرمة، هي ما أمضاك أو ردك، حصرها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إنما الطيرة الشركية المحرمة المذمومة المنهي عنها هي التي تكون سببا في مضيك أو سببا في تركك، ما أمضاك أو ردك. هذا هو تعريف الطيرة الشركية المحرمة المخالفة للفعل. الفعل قلنا أنه لا يرد، لا يدفع ولا يمنع، كلمة طيبة تسمعها أو منظر الحسن فتسربه، أما هذه لا، فما أمضاك أو ردك فهي الطيرة الشركية المحرمة المنهي عنها. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني لو سألك إنسان وقال ما حد يعني وش تعريف الطيرة الشركية المحرمة المخالفة للفعل ما دمنا فعل جائز، نقول حرفها النبي عليه الصلاة والسلام وحصرها في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ومعناه يعني إنما الطيرة الشركية المحرمة هي التي تكون سببا في مضيك أو سببا في تركك، وما عدا ذلك يكون الفعل. والفعل كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويعجب الفعل، وفي الحديث الآخر وأحسنها الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. التنجيم هو الاعتقاد بأن للنجوم تأثير في تدبير الكون من نزول أمطار أو هبوب الرياح أو حرب أو سلم أو خصب أو قحط أو مرض أو صحة أو غير ذلك، فمن اعتقد أن للنجوم تأثير في ذلك فقد أشرك، لأنه جعل هذه النجوم المخلوقة شريكة لله، وهذا اعتقاد الصابعة عباد النجوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فكانوا يعظمون النجوم ويبنون لها الهياكل ويعبدونها من دون الله ويعتقدون أنها تدبر الكون، فمن اعتقد شيئا من ذلك فقد أشرك. هذا هو التنجيم المحرم، تنجيم ما لها الاعتقاد أن للنجوم يعني للأحوال الفلكية تأثير في الأحوال الأرضية أو في الحوادث الكونية، الاعتقاد بأن للأفلاك أو للأحوال الفلكية تأثير في الأحوال الكونية، فمن اعتقد ذلك فقد أشرك. أما إذا كان الإنسان يتعلم علم النجوم علم الفلك من أجل المصالح التي جعلها الله فيها وأذن لنا أن نستفيدها منها فلا حرج في ذلك، لأن ذلك يدرك بالحساب وبالعين المجردة، يعني ظهور النجوم ودورانها وحسابها، الحساب أن النجم فلاني يطلع في المكان فلاني في يوم كذا من الشهر، هذا معروف الحساب عند أهل العلم الذين أقدموا هذا العلم وأتقنوه. مثل الآن كونهم يخبرون عن حدوث الكسوف أو الخسوف في القمر أو في الشمس، هذا يدرك بالحساب، ومع ذلك ما يسقط الحكمة التي من أجلها يحدث. لابد أن نخاف الله ونقدم على الصلاة والصدقات والاستغفار خوفا أن الله عز وجل قد جعل ذلك غضبا. المهم أنه يدرك بالحساب، فلا نكذبهم إذا قالوا سيحدث كذا. يمكن إذن هذا تعريفة التنجيم، أن تنجيم إذا نوعان، مباح ومحرم. أما المباح فهو الذي يتعلم علم النجوم من أجل أن يستفيد منها في معرفة الأوقات، أوقات الزراعة، أوقات الصلوات، أوقات التي يمكن أن يصلح فيها النوع الفلاني من مثلا البذور أو النضج، ولا النجم الفلاني بإذن الله تنضج فيها الفواكه الفلانية، والنجم الفلاني بإذن الله يصلح فيه زراعة كذا وكذا، قلع النخيل وغرسها أو غرس الأشجار الفلانية. هذا مما قدره الله ومما علمه عباده ودلهم عليه، لأن الله عز وجل يقول علامات وبالنجم هم يهتدون. ما خلق الله النجوم عبث، لكن ما لها تدبير في الكون أو أنها تدل على حرب أو سلم أو خصب أو مجاعة أو مرض أو غير، لا. فمن تعلم النجوم من أجل أن يستدل بها على الأوقات والجهات في الأسفار، يعني بعض الناس سابقا وربما الآن قد يكون في الجو وفي البحار بواخر، يكون يستدل على الطرقات بالنجوم إذا صار يعرف أسماءها واتجاهها ووقت طلوعها، ولا أعرف أن النجم الفلاني هذا إذا سافرنا اتجهنا إلى مكة النجم الفلاني أجعله على يميني والنجم الفلاني عن يساري، لأنهم حافظين أسماءها واتجاهاتها وأوقاتها، متى يطلع النجم الفلاني، هذا في أول الليل، هذا في منتصف الليل، النجم الفلاني هذا ما يطلع إلا في الشهر الفلاني. هذا معروف، الإنسان يقرأ التقاويم الآن موجودة معروف، النجم الفلاني يزرع فيها الفواكه الفلانية، الخضروات الفلانية تنضج فيه الفواكه الفلانية. فهذا لا بأس به أن يتعلمه الإنسان ويستفيد منه. أوقات الصلاة أيضا كانوا قديما ما في عندهم ساعات، فهم يستدلون بالنجوم على وقت مثلا الفجر أو منتصف الليل أو ما قبل الفجر. وإذا سافر كذلك لو يضل الطريق وكان متقنا لمعرفة النجوم لكثرة ما يسافر ذهابا وإيابا، وأنا أعرف إننا إذا سافرنا للبلد الفلاني يكون النجم الفلاني على كتف الأيسر، يعني من جهة اليسار، أو يكون أمامي أو يكون خلفي كذا. فكانوا أهلنا يخبروننا بذلك، يتحدثون عن هذا في مجالسهم دائما، النجم الفلاني كذا والنجم الفلاني كذا. فإذا قالوا هل نبذر مثلا الخيار الحبحب، قال لا باقي أيام كذا وكذا حتى يطلع النجم الفلاني. هذا معروف. فالمهم الخلاصة إننا نقول خلق الله النجوم لثلاث، يعني ثلاث حكم المعروفة لدينا، زينة للسماء كما قال عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، ولقد خلقنا السماوات، ولقد خلقنا في قوله تعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني أن الشياطين الذين يحاولون استراق السمع يرجمون بالنجوم، بالشهب التي تنطلق من النجوم. هذه حكمتان. والحكمة الثالثة علامات يهتدى بها، يعني يستدل بها على الطرقات والأوقات والجهات. إذا كنت ماشي مسافر، أو مثلا تريد أن تصلي وراء عرفت القبلة اختلف عليك، شوف تقول أنا أعرف أن إذا صلينا، إذا كبرنا في صلاة المغرب في صلاة العشاء يكون النجم فلاني عن يميني، خلاص كبر. وعلامات يهتدى بها، يهتدى بها يستدل بها على الطرقات والأوقات والجهات، أوقات الزراعة وأوقات الصلاة أيضا، كانوا يستدلون بها على أوقات الصلاة وعلى أوقات الزراعة وعلى أوقات النضج لبعض الفواكه والخضار. يعني لو تسأل الفلاحين الذين اعتادوا هذا الشيء يعرفون، لو تأتي إليه تقول أعطني شكله أعطني نخلة قال لا الوقت هذا ما يصلح، لو أعطيتك ما نفعتك، ما يصلح لا قلعها ولا غرسها، اصبر إلى يوم كذا وكذا في الشهر الفلاني تعال وأعطيك. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه الحكم كما قال قتادة رحمه الله خلق الله النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعني يستدل بها. فمن طلب غير ذلك، يعني من ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ، يعني أخطأ طريق الصواب وادعى ما ليس له وتدخل فيما لا يعنيه، فمن ادعى غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتدخل فيما لا يعنيه. إذن لا تدعي في النجوم غير ما ذكر، هذه الثلاث التي ذكرها الله في كتابه، وما عدا ذلك إياك أن تعتقد فيها أنها تقدم أو تؤخر أو تنفع أو تضر أو تدبر شيئا من الكون أو تدلك على شيء من الحوادث التي تكون في هذا الكون، إياك، فهذا هو المحرم. إذن القسم الثاني من علم النجوم هو المحرم، وهو الاعتقاد أن للأفلاك تأثير في تدبير الكون، أن الأحوال الفلكية تأثير في الحوادث الكونية، فمن اعتقد ذلك فقد أشرك، لأنه لا يدبر الكون إلا الله عز وجل. فعلى هذا عرفنا أن التنجيم إذن قسمان، إذا تعلمته من أجل تهتدي بها وتستدل بها على الأوقات والجهات وعلى الأوقات والجهات والطرقات فلا بأس، لأن هذا يدرك بالحساب وبالعين المجردة يعرف ويرى، والله عز وجل ذكره في كتابه. وعلامات وبالنجم علامات يعني إمارات، أمارات، وعلامات وضوء النجم هم يهتدون يعني يستدلون. نعم. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى أن ذكر أن علم النجوم ينقسم إلى علم التأثير وعلم التفسير. قالوا علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. هذا هو ما اعتقده أصابع عباد النجوم الذين بعث فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعظمونها ويبنون لها الهياكل ويذبحون لها القرابين ويعبدونها من دون الله، لأنه يقولون أن هذه الكواكب فاعلة مختارة مدبرة للكون، جعلوها شريكا مع الله. نعم. قال الثاني نجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فاستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا. مثلا يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة. وقال الشيخ الفوزان وهذا يستدل عليه بقوله على صاحب الحديث الذي سبق لنا في أحد الأبواب، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك زاد ما زاد، أو من السحر زاد ما زاد، يعني كل ما زاد تعمقه في هذا العلم المحرم زاد تعمقه بالكفر والسحر المحرم. نعم. قال الشيخ الفوزان وهذا واقع في بعض المجلات، فيذكرون أن من ولد في برج الأسد مثلا سيكون له كذا، ومن تزوج في برج الثور كان له كذا، ومن اتجر في برج الميزان مثلا كان له كذا، وهذا كله من ادعاء علم الغيب. هذه من الخرافات التي ذكرت لكم أن بعض الناس ينهج هذا المنهج، فمن نهج هذا المنهج فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له، يعني هذه النجوم مخلوقة مسخرة مدبرة ما تقدم ولا تأخر، وليس لها لا تدبير ولا عون ولا علم ولا دلالة على شيء إلا ما خلقها الله له، أنها تدلك على الجهاد إذا أتقنت أنت اتقنت مطلع النجم الفلاني وقته ومكانه تستدل به، حين إذا كنت صرت مثلي ما تعرف أيضا لا تدعي شيئا ما تعرفه. نعم. وقال الثالث أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر. هذا مثل قولهم لما نزل المطر، لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به ذات يوم في الحديبية مكان قريبا من مكة، صلى بهم الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر نزل في الليل، فلما أصبحوا يقول عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى بهم الفجر وأقبل على الناس بوجهه وقال أيها الناس هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بالنجم الفلاني فقال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني اعتقد أن نزول المطر كان بسبب النوء الفلاني والنجم الفلاني، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ما نسب شيء للنجم فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فإذا اعتقدت أن هذا النجم سبب في حصول الخصب في حصول المطر في حصول كذا هذا أيضا شرك أصغر، والشرك الأصغر سلما من إلى الشرك الأكبر، لأنه أصلا النجم ما يدل على شيء، لا سبب ولا فعل، لا هو يفعل ولا هو سبب ولا دليل على ما يحصل أبدا، إنما هذا كله من اعتقادات الجاهلية المذمومة. فمن تعلم علم الفلك من أجل هذا فهذا هو العلم المحرم الممنوع، إما ليدعي عن ادعاء علم الغيب عن طريقها، أو يعتقد أنها نافعة أو ضارة، أو يعتقد أنها مدبرة للكون. هذا كله إما شركا أكبر وإما شركا أصغر، وشركا أصغر سلم إلى الشركة الأكبر يتمادى به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. منازل القمر ذكروا أن للقمر 28 منزلة في الجو، يعني في السماء، ليلتين بإذن الله يختفي حتى يأخذ دورته بإذن الله، ثم يظهر كما تعلمون هنا ضعيف ويكبر ويكبر، لأنه كل ليلة ينزل منزلة من هذه المنازل 28، وكل منزلة يكون فيها القمر أول ما يبدأ يبدو صغيرا، ثم يكبر ثم يكبر كما تعلمون، ثم يبدأ بالضعف أيضا. هذه تسمى منازل القمر. العلماء في هذا انقسموا إلى قسمين: قسم يجيز تعلم منازل القمر، يعني الليلة الفلانية من الشهر أين يكون القمر، بأي منزلة. فمن اعتقد أن لمنازل القمر أيضا تأثير في النفع والضر أو الصحة ومرض وغيره، فهذا لا يجوز أن يتعلمه من أجل هذا الغرض. وأما من اعتقد وأما من تعلمه فقط من أجل العلم والمعرفة، ليعرف القمر الليلة الفلانية أين يكون وكيف يخرج وكيف يختفي وكيف يضعف وكيف يقوى، يتتبع الأهلة، فهذا يدرك بالعين المجردة وعن طريق الحساب، فلا بأس بذلك. لكن بعض العلماء حرمه نهائيا كله، وقال لأنه يؤدي إلى العلم التأثير، يعني إلى الدعاء أن للقمر والنجوم تأثير في تدبير الكون، يقول خلاص كله حرم. وأما أحمد وإسحاق، لأنه إسحاق بن راهويه رحمهم الله، رخصوا في تعلم منازل القمر، وقالوا إنه لا يؤدي إلى علم التأثير، لأنه يدرك بالحساب وبالعين المجردة. يعني كيف يعرفون الهلال أهل الليلة إلا لأنه يدرك وبالحساب كذلك. لكننا في العبادات ما نبني على الحساب، قد نبني يعني أمورنا الدنيوية على الحساب من أجل ما نختلف عليها، تنظيمها مواعيدها، لكن العبادات لا، ما نبني إلا على كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا من العلماء من منع نهائيا تعلم منازل القمر، لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى علم التأثير، وهو الاعتقاد أن لمنازل القمر تأثير في تدبير الكون. وأما القسم الثاني وهو أحمد وإسحاق ومن حذوهم رحمهم الله، قالوا لا، يجوز تعلم منازل القمر ولا يؤدي إلى علم التأثير، لأنه يدرك بالحساب وبالعين المجردة، فلذلك لا أثر له. إلا من اعتقد كونه يعتقد هذا راجع له هو بنفسه، لكن في الأصل أنه لا بأس إذا أن الإنسان متقن، يعني يتعلم علما ويتقنه، أما يكون يتخرص هذا ما لا ينفع نفسه ولا ارتاح بنفسه ولا نفع الآخرين. ولا ريح نفسه كونه يتخبط. أما إذا كان متقن وتعلم هذا العلم يتتبعه تماما فهذا لا بأس به ما لم يصل إلى الاعتقاد. أما كونه يقول النجم القمر الليلة كذا والليلة يمكن يهل الليلة القمر لأنه في المنزلة الفلانية هذا مثل ما يقولون يدرك. فالمهم أن للقمر 28 منزلة كل ليلة يكون في واحدة منها ولا وأما في الليلتين الأخيرتين يكون خفيا يعني ليلة 29-30 يكون مختفيا بإذن الله. نعم. ذكر شيخنا ثمينة قولين بالتمثيل. أيوه. قال والأول إذا كان وهو الشركي إذا كان يعتقد إذا كان يتعلم منازل القمر ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد فهذا من النوع الشركي وأنها جالبة لذلك. أما مجرد معرفة الوقت بها هو الربيع أو الخريف أو الشتاء فلا بأس به. ولذلك كان من علامات دنو البرد خروج سهيل. نعم هذا العجائز عندنا والشيبان الكبار إذا جلسوا في مجالسهم يقول طلع سهيل قال لا باقي يومين ثلاثة بعد 10 أيام كذا سهيل ما طلع. النجم الفلاني طلع قال نعم البارح طلع النجم الفلاني. هذا يعني لكثرة ما جربوه في حياتهم سواء في الأسفار سواء في الزراعات سواء في أحوالهم اليومية يعرفون هذا الشيء الشبان الأولين الكبار الذين تمرنوا على هذا الشيء. أما الموجودين الآن قل من يتقن ذلك لأنهم يعني اعتمدوا على الأشياء العلمية الآن وصاروا مخدومين ولا يحتاجون إلى ما يتعبون أنفسهم في هذا الشيء. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ثبات الإسلام وقوة في الإيمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السؤال ما حكم النظر في الأبراج المكتوبة في الجرائد أيضا بعض المجلات وهل يتساوى الناظرون وإن اختلف اعتقادهم في هذه الأبراج؟ أما إذا كان الإنسان سينظر فيها وربما تؤثر عليه على عقيدته وأنه سيعتقد ذلك أو يستدرج به الشيطان يأخذه في البداية من باب الاستطلاع ثم يتدرج شيئا شيئا فشيئا حتى ربما تؤثر عليه فهذا لا ينبغي له أبدا أن يتوجه إليها. فإنه يخشى على الإنسان أنه لو حدث شيء مما ذكر ربما يوسوس له الشيطان بأنه نعم إذا هذا علم صحيح وأنه ثابت مثل ما كانوا في الجاهلية إذا سرق الشيطان كلمة من مما يكون في السماء وألقاها الشيطان على لسان الكاهن والساحر ثم نشرها بين الناس وحدث يكذب معه 100 كذبة ثم يقول الناس لجهلهم وضعف عقولهم لأنه ما عندهم إيمان عندهم إلا تتبع هؤلاء الكهنة فيصدقون أي خبر يأتي عن طريق الكهن. وش دليلهم؟ قال ألم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني حصل صدق مرة واحدة لأنها سمعت من السماء لكن 100 مرة كذب كيف نقبله؟ فهذا الذي يخشى منه إن الإنسان إذا تتبع ما يذكر في الصحف والمجلات ونحو ذلك ربما يحدث شيء بإذن الله قد قدر الله أن يكون فيقول لا والله صحيح عندهم علم ثم يستدرج به الشيطان حتى تكون له عادة ويكب عليها. فلذلك ينبغي للمسلم أنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. يقول السائل: رجل خرج من بيته مسافرا إلى قرية مال التجرة ليتجر فيها، وعند خروجه التقى برجل صالح ففرح به وتفاءل به خيرا، هذا من الطيرة المحرمة؟ هذا من الفعل الجائز. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كما ذكرت لكم أنه لما رأى سهيل، يعني قبل سهيل جاءوا مفاوضون كثير ما أراد الله على أيديهم نجاح، فلما جاء سهيل بن عمر تفاءل عليه، قال: هذا صحيح، سهل عمرنا إن شاء الله، ولذلك بإذن الله صح حصل الصلح بينه وبينه. فهذا من باب التفاؤل، لأنه ما ذهب وتم سفره من أجل أنه رأى هذا الرجل، لكنه سر به وفرح والحمد لله فقط، ما أنه لو أنه ما شافه أنه بيرجع أو أنه زاد رغبته وسفرته سفره من أجل هذا الرجل، لا. الكلمة الطيبة أو المنظر الحسن يسر به الإنسان فقط. نعم. يقول السائل: إذا خرج المرء من بيته إلى تجارة أو إلى عمله ورأى شيئا يكرهه ولكن لم يرجع إلى بيته، ولكن كان وقع شيء في قلبه، هل يعد ذلك من الطيرة؟ أرشدك عليه الصلاة والسلام: إذا خفت أن يقع عندك شيء من الطيرة فقل: اللهم يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم أمضي وتوكل على الله ولا تبالي. هذا إذا خفت أنه يقع في نفسك شيء. يقول السائل: إذا قال البعض أنه إذا جاء هذا المطر أو هذا النجم نزل المطر بإذن الله عز وجل، لأن دائما ينزل في هذه في أوقات هذه النجوم، هل يعد ذلك من التنجيم؟ أما إذا كان مثل ما ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، إذا كان من باب الحساب أنه يقول النجم الفلاني يدخل فيها الشتاء، والشتاء أكثر ما تكون أمطار فيه أو في الربيع، والنجوم الفلانية من نجوم الربيع، والنجوم الفلانية من نجوم الخريف، لأن البروج التي جعلها الله في السماء 12 برج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وكل برج له نجوم معينة، فأهل الفلك يعرفون هذه الأشياء. هذه يعني غالبا بإذن الله أن الأمطار ما تنزل في بلادنا إلا في الشتاء وفي الربيع، قد يكون أيضا أحيانا في الخريف، لكن في الصيف يعني شدة الصيف اللي يسمونها القيض، هذا في الغالب ما نحن في بلادنا ما ينزل عندنا مطر، وهذا يعني مما يعرف حسب التجارب، إن الله عز وجل قدر وقضى مما علمنا حسب ما مر علينا في حياتنا أن الأمطار ما تنزل في هذا الوقت، لكن ما نحكم أنه إذا جاء فلاني ينزل مطر، أو إذا نزل مطر قل: ها والله هذا صار بسبب النجم الفلاني البارح طلع، لا، هذا ما يجوز. هذا الذي أنكره عليه الصلاة والسلام، قال: ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر، نعم كافر به مؤمن بالكوكب، يقول عن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.